القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. نبدأ اليوم إبحارنا في كتاب الأذكياء لأبي الفرج بن الجوزي، وهو كتاب يحدثنا فيه مؤلفه عن أهل الفطنة وحسن أقوالهم وتخلصهم من المآذق وإجابتهم الرفيعة السريعة التي تدل على فطنتهم وتوقد ذكائهم. يقول في مقدمته: أجل الأشياء موهبة العقل، فإنه الآلة في تحصيل معرفة الإله، وبه تضبط المصالح وتلحظ العواقب وتدرك الغوامض وتجمع الفضائل. ولما كان العقلاء يتفاوتون في موهبة العقل ويتباينون في تحصيل ما يتقنه من التجارب والعلم، أحببت أن أجمع كتابا في أخبار الأذكياء الذين قويت فطنتهم وتوقد ذكاؤهم لقوة جوهرية عقولهم. وضع ابن الجوزي كتابه الأذكياء في 33 بابا، تناولت العديد من مواقف وإجابات وأقوال أصناف عديدة من الناس، منهم الخلفاء والوزراء والسلاطين والحجاب والقضاة والعلماء والزهاد والشعراء والطفيليون والصبيان وعقلاء المجانين والنساء المتفطنات. وذكر أيضا ما ضربته العرب والحكماء مثلا على ألسنة الحيوان. في الباب الأول من كتاب الأذكياء يذكر ابن الجوزي فضل العقل، فيروي عن وهب بن منبه أنه قال: لإزالة الجبل صخرة صخرة وحجرا حجرا أيسر على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل، لأنه إذا كان مؤمنا عاقلا ذا بصيرة فهو أثقل على الشيطان من الجبال وأصعب من الحديد، وإنه ليزاوله أي يراوده ويحاوره بكل حيلة، فإذا لم يقدر أن يستزله قال: يا ويله، ما له ولا هذا، لا طاقة لي بهذا، ويرفضه ويتحول إلى الجاهل، فيستأسره ويستمكن من قياده حتى يسلمه إلى الفضائح التي يتعجلها في عاجل الدنيا. وإن الرجلين لا يستويان في أعمال البر، ويكون بينهما كما بين المشرق والمغرب، أو أبعد إذا كان أحدهما أعقل من الآخر. ويشرح ابن الجوزي معنى كلمة الذكاء فيقول: قال الزجاج: الذكاء في اللغة تمام الشيء، ومنه الذكاء في السن وهو تمام السن، ومنه الذكاء في الفهم وهو أن يكون فهما تاما سريع القبول. وذكيت النار أتممت إشعالها، وتقول العرب: قد ذكت النار تذكو إذا تم وقودها، ويقال: مسك ذكي إذا كان تام الطيب كامل نفاذ الريح. وقال الشاعر في الذكاء الذي معناه تمام الفطنة: سهم الفؤاد ذكاؤه ما مثله عند العزيمة في الأنام ذكاء. غدا لقاء جديد غواص في بحر التراث.